أنا القاهرة، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين، في تقديمه لقصيدته المروية بالشجن والأسى الأمسية الحزينة، يقول الشاعر علي محمود طه: هنالك بين الأمواج الزرقاء يمتد برزخ من الرمال بين شاطئ البحر الأبيض وبحيرة المنزلة، حيث تشرف أكواخ أشتوم الجميل من بوغازها الصامت على آثار قلعة متهدمة جلسنا عليها أيام صبانا نمرح في أمسية هانئة بين رمال وصخور وأمواج. ثم يقول الشاعر: زرنا هذه البقعة ذات مساء قريب في جو عاصف، فهاجت بنا ما هاجت من أحلام وآلام. افترضت في سياق هذه القصيدة تحية الروح إلى أمسيتها المحزونة. يقول علي محمود طه: جددتي ذاهب أحلامي وليلاتي، فهل لديك حديث عن صباباتي؟ يا كعبة لصباباتي وصومعة رتلت في ظلها للحسن آياتي، للحب أول أشعار هتفت بها وللجمال بها أولى رسالاتي. عليك وادي أحلامي وقفت أرى طيف الحوادث تمضي بعد مأساتي، آوي إلى جنبات الصخر منفردا أبكي لأمسية مرت وليلاتي. قد غيرتنا الليالي بعدها سيرا وخلفتنا العوادي بعض أشتاتي، تلفت القلب في ليلاء باردة يبكي لياليك الغر المضيئات وذكريات من الماضي يطالعها بين الحقول وشطآن البحيرات. يا طول ما نغمت للصخر أناتي وشد ما رجعت للموج آهاتي، يا قلب وادي الصبا حالت مسارحه وأقفرت من صباياه الجميلات، فلا الجداول تحدوها مسلسلة، ولا الخمائل تهفو بالنظيرات. صوحنا من مشرق الوادي لمغربه، فما بهن مطيف من خيالات. ما في حياتك من سلوى تذود بها، لكنه الحب ذاك القاهر العاتي. قد فاجأتك غواشيه التي سكنت، إن الليالي ملأ بالمفاجات. ثم يقول علي محمود طه في قصيدته الأمسية الحزينة: يا للبحيرة، من يرتاد شاطئها، ومن يسر إلى الوادي مناجاتي، ومن يعيد لنا أطياف ليلتها، وما غنمنا عليها من أويقاتي. يضمنا باسق في الشط منفرد، ضم الشتيتين في علياء جناتي. وللقلوب أحاديث يجاوبها تناوح الطير في ظل الخميلات. يا ليلة قد ذهلنا عن كواكبها، في زورق بين ضفات ولجات، يسري بنا موهنا والريح تدفعه، كالنجم يسبح في علوي هالات. وفي الشواطئ للمجداف أغنية يصبها الموج في سحري موجاتي. ما كان أهنأها دنيا وأهنأنا في ليلها الصحو أو في فجرها الشاتي. مرت خيالات ماضيها وما تركت سوى وجوم لياليها الحزينات. يا صرخة القلب، هل أسمعت منك صدى؟ من ذا يرد الصدى في جوف موماتي؟ قضى على ظمأ قلبي بها وفمي، وضلت العين فيها إثر غاياتي. حلقة الغد لقاء جديد مع الشاعر علي محمود طه إن شاء الله.